سمع الله لمن حمده. In

فربنا يهدينا سبحانه ربنا من عليم بالهداية يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني. فيبقى تحمد ربنا سبحانه وتعالى إن من عليم بالهداية وتحمد ربنا إن ربنا طول في عمرك واعطاك الصحة والعافية عشان تدرك رمضان ثم من عليك ما طول العمر لتدرك أوتر إيه أبنائك أواخر رمضان. في غيرنا يا جماعة لما جه رمضان ما كانش موجود كان تحت تراب كان ميت لكن انت لا زالت فيك حياه. معنى ان انت تعيش رمضان وتعيش العشر الاواخر وان انت بتتمنى ان انت قادر الله اراد بك خيرا. فقال الله ان قلبك قال الله ان قلبك الخير. يبقى عشان تجتنب العشر ايام دول عشان تجتنب الليالي دي عشان تصيب ليله القدر لابد واحد من معرفه شرف النعمه. انت تعرف انت في الوقت انت في نعمه غيرك محروم منها. انت في نعمه غيرك يتمنى او الثاني بعد ما تعرف قيمه النعمه تحمد الله وتشكر الله على ايه؟ على النعمه. ساعتها ربنا يزيدك لما تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما تقول الحمد لله ان ادركت رمضان الحمد لله على الصيام والقيام واذ تاذن ربك ان شكرتم لا ازيد لكم. يبقى معرفه شرف النعمه وان تحمد الله عز وجل على النعمه ثم هناك سبل اخرى للمحافظه على النعمه سنتكلم عنها في حينها باذن الله تعالى. ارسلنا ركعتين وركعه ونصف باذن الله وعندنا سحور ان شاء الله العز وجل معنا فاشكر سحور فاخر يعني اربع نجوم على اربع نجوم يعني أربع نقوم يكون خمسة ففي سؤال إن شاء الله موجود أن يدخل معنا بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا وصدر كثير وصدر على الطلب جزاك الله خيرا كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh. Allah'a emanet olun. الحق وقولك حق ووعدك حق السلام عليكم ورحمة الله.